الأحبة الكرام، مع تفسير سورة مريم وتتمة للحديث عن قصة نبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام، نذكر حديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان بين إبراهيم وبين أهله مكان خرج بإسماعيل ومعهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة، فوضعها تحت لوحة، ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كذا نادته من ورائه: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت بالله، رضي الله عنها. قالت: فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فنى الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا، فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا، فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي سعت وأتت المروة، فعلت ذلك أشواطا، سبعة أشواط كما في الرواية الأخرى. ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل، تعني الصبي، فذهبت فنظرت فإذا هو على حال كأنه ينشغ للموت، تقرها نفسها. فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا، فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعا. ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت، فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل فقال بعقبها هكذا وغمز عقبه على الأرض، قال: فانبثق الماء، فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفز. قال أبو القاسم: لو تركته كان الماء ظاهرا. قال: فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها. قال: فمر ناس من جرهم ببطن الوادي فإذا هم بطير، كأنهم أنكروا ذلك وقالوا: ما يكون الطير إلا على ماء. فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هم بالماء فأخبرهم فأتوا إليها فقالوا: يا أم إسماعيل، أتأذنين لنا أن نكون معك أو نسكن معك؟ فبلغ ابنها فنكع فيه امرأة. قال: ثم إنه بدا لإبراهيم فقال الأهل: إني مطلع تركتي. قال: فجاء فسلم فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرأة: ذهب يصيد. قال: قولي له إذا جاء غير عتبة بابك. لما في الرواية الأخرى سألهم عن حالهم فشكت له أنهم في فقر وحاجة، غير عتبة بابك. فلما جاء أخبرته قال: أنت ذاك، فاذهبي إلى أهلك. قال: ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله: إني مطلع تركتي. قال: فجاء فقال: أين إسماعيل؟ قالت امرأة: ذهب يصيد لنا. فقالت: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ قال: وما طعامكم؟ قال: وما شرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم وشرابنا الماء. فقال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال أبو القاسم: بركة دعوة إبراهيم. ثم إنه بدأ لإبراهيم فقال الآلي: إني مطلع تركتي. فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له. فقال إسماعيل: إن ربك أمرني أن أبني له بيتا. قال: أطع ربك. قال: إنه أمرني أن تعينني عليه. قال: إذن أفعل، رضي الله عنه، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله الله. ربنا تعالى يقول: واذكر في الكتاب إدريس أنه كان صديقا نبيا، أي واذكر في هذا القرآن العظيم على وجه التعظيم والإجلال نبي الله إدريس الذي وصفه الله تعالى بوصفين عظيمين: الصديقية الجامعة للتصديق التام والعلم الكامل واليقين الثابت والعمل الصالح، وبين اصطفائه لوحي واختياره لرسالته. وكذلك قال: ورفعناه مكانا عليا، أي رفع الله تعالى ذكره ومنزلته بين الناس، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذه المنزلة. وإسماعيل إدريس عليه الصلاة والسلام، قال الحافظ بن كثير: هذا ذكر اسم إدريس، هذا ذكر إدريس عليه السلام بالثناء عليه بأنه كان صديقا نبيا، وأن الله تعالى رفع مكانا عليا. وقد تقدم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به في ليلة الإسراء وفي السماء الرابعة. وقد روى ابن جرير هنا أثرا غريبا وعجيبا، فذكر هذا الأثر وفيه نكارة. قال: سأل أن ابن عباس سأل أبي وهو حاضر: ما قوله لإدريس ورفعناه مكانا عليا؟ قال كعب: أما إدريس فإن الله أوحى إليه أني أرفع لك كل يوم مثل عمل جميع بني آدم، فأحب أن يزداد عملا فأتاه خليل له من الملائكة فقال إن الله أوحى إلي كذا وكذا، فكلمني ملك الموت فليؤخرني حتى أزداد عملا. هذا طبعا لا يليق بالأنبياء أصلا مثل هذا، وكذلك يعني سند لا يصح ومتن منكر. قال فحمله بين جناحيه حتى صعد به إلى السماء، فلما كان في السماء الرابعة تلقاه ملك الموت منحدرا، فكلم ملك الموت في الذي كلمه في إدريس، فقال وأين إدريس؟ قال هو ذا على ظهري. قال ملك الموت فالعجب، بعثت وقيل لي اقبض روح إدريس في السماء الرابعة، فجعلت أقول كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وفي الأرض، فقبض روحه هناك. طبعا هذا لا يصح، وذكر القرطبي أثارا مثل هذه يعني كلها من إسرائيليات لا تصح سندا ولا متنا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ولكن هنا الحافظ ابن كثير وأيضا الإمام جلال الطبري وأيضا القرطبي ذكروا أن إدريس كان جدا لنوح، ورجحوا أنه كان نبيا قبل نبي الله نوح. يعني قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه، قال السدي وابن جرير رحمه الله، فالذي عنا به من ذرية آدم إدريس، والذي عنا به يعني أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح، فيقول من ذرية آدم إدريس، والذي عنا به من ذرية من حملنا مع نوح إبراهيم، والذي عنا به من ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسماعيل، والذي عنا به من ذرية إسرائيل موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى بن مريم. وقال ابن جرير ولذلك فرق أنسابهم، وإن كان يجمع جميعهم لآدم يجمع جميعهم لآدم، لأن في من ليس من ولدي من من من ولد من ولد من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس فإنه جد نوح، هكذا قال ابن جرير الطبري. ثم قال أيضا الحافظ كثير، قلت وهذا هو الأظهر أن إدريس في عمود نسب نوح عليهما السلام، وقد قيل إنه من أنبياء بني إسرائيل أخذا من حديث الإسراء حيث قال في سلام على النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ولم يقل والولد الصالح، كما قال كما قال آدم وإبراهيم عليهم السلام. وقد قال ابن أبي حاتم ساق سند عن عبد الله بن عمر إن إدريس أقدم من نوح، بعثه الله إلى قومه فأمرهم أن يقولوا لا إله إلا الله ويعملوا ما شاءوا فأبوا فأهلكهم الله تعالى. قال ومما يؤيد أن المراد بهذه الآية جنس الأنبياء، لكن الآن قبل أن ننتقل إلى هذه الجزية نقول بأن هذا رأي يعني عدد كبير جدا من أهل العلم أن إدريس كان قبل نبي الله نوح، ولكن يعني عدد آخر من أهل العلم أبوا ذلك، وقالوا أولا في حديث الشفاعة يأتي الناس إلى نوح يقول أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض، وأيضا لما يأتون إلى آدم فيقول نفسي يقول اذهبوا إلى نوح فهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وقال ابن حجر أخذ أبو بكر بن عربي من هذا اللي هو في كلام إدريس أن قال أخذ ابن عربي من هذا أن إدريس لم يكن جدا لنوح وإنما هو من بني إسرائيل، لأن إلياس قد ورد أنه من بني إسرائيل، ويعني ابن مسعود ثبت عنه الأثر أن إلياس هو إدريس، وهذا في صحيح البخاري، يعني قال إن البخاري في صحيح في ترجمة إلياس في كتاب الأنبياء يذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس. فقال ابن حجر أخذ أبو بكر بن عربي من هذا أن إدريس لم يكن جدا لنوح وإنما هو من بني إسرائيل، لأن إلياس قد ورد أنه من بني إسرائيل، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم بقوله للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ولو كان من أجدادي لقال له كما قال له آدم وإبراهيم والابن الصالح مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال وهو استدلال جيد، إلا أنه قد يجاب عنه بأنه قال ذلك على سبيل التواضع. وأيضا قال المازري في المعلم بفوائد مسلم في شرح قول آدم في حديث الشفاعة إيت نوحا أول رسول بعثه الله، قال ذكر المؤرخون أن إدريس جد نوح، فإن قام الدليل على إدريس على أن إدريس بعث أيضا لم يصح قول نستبين أنه قبل نوح لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قول آدم إن نوحا أول رسول بعث وإن لم يقم دليل جاز ما قالوا، وصح أن يحمل على ذلك على أن إدريس كان نبيا غير مرسل. يعني عدد من أهل العلم أبوا ذلك وقالوا بأن أول رسول هو نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، وليس نبي الله إدريس، وليس إدريس من جد من هو جد لنوح عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. ورفعناه مكانا عليا، ثبت في حديث الإسراء في حديث الإسراء أنه رآه عليه الصلاة والسلام في السماء الرابعة، في السماء الرابعة. وقال الله تعالى ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، وأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، لما ذكر هؤلاء الأنبياء الكرام المكرمين كما قال الحافظ ابن كثير المراد بهم جنس الأنبياء، كما قال وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومي إلى قولي أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك. وفي صحيح البخاري عن مجاهد أنه سأل ابن عباس أفي سورة الصاد سجدة؟ قال نعم، ثم تلا هذه الآية أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال فنبيكم ممن أمر أن يقتدي بهم؟ قال وهو منهم، يعني داود. وقال في هذه الآية الكريمة إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، أي سمعوا كلام الرحمن عز وجل والمتضمن حججه وآلاء ودلائله وبراهينه، إذا سمعوا ذلك سجدوا لله تعالى وتأثروا به. وقال القرطبي رحمة الله عليه في هذه الآية دليل على أن لآيات الرحمن تأثيرا في القلوب، وأي تأثير؟ تأثير عظيم. قال الحسن إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا، قال في الصلاة. وقال الأصم المراد بآيات الرحمن الكتب المتضمنة توحيده وحجده، وأنهم كانوا يسجدون عند تلاوتها ويبكون عند ذكرها. وهذه الآية بإجماع أهل العلم كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير وغيره ذكروا أنها هنا فيها سجدة، يعني ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم أن هنا سجدة. قال والبكي جمع باك، فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود ها هنا اقتداء بهم واتباعا لمن والهم. قرأ عمر رضي الله عنه هذه الآية يوما فسجد، فقال هذا السجود فأين البكي؟ ورواه أيضا ابن أبي حاتم وابن جرير رحمة الله عليه. ما هؤلاء الكرام الأنبياء السادة الذين أمرنا نتبع هديهم ونسير على سيرهم، فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعلنا من إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا يبقون من إجلال ربهم وتعظيمه سبحانه جل ذكره. ونسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.